نحوك يا حبيب الله شوق شوق تقض مضاجع الآثام خرج الأصوات أعوذ ظمآنا وغيري يرتوي الحبيب يا رسول الإله وأنت من أروى لنا حتى أضاء قلوبنا الإسلام حاربت لم تخضع ولم تخشى العدا من يحميه الرحمن من يحميه الرحمن كيف يضام الله ندعوك بالصبط بكشف هذا الغيب يا ملجا كون نبينا في الخطب بعد وقولك المسموع لواءك المرفوع وقولك المسموع وحبك المطبوع يا نبينا في موجة الأوان وخلقه القرآن يا من له البرهان وخلقه القرآن ما كانت الأقوى ما كانت الأقوى Don't. صرتم بما رجعتم قولوا رجعنا رجعنا بكل خير قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع بل